قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل لكم ونقائضها بالضاد النسخة كذا. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. يعني يقول أن قولكم أنه ما يقبل الجدار، ما يقبل الصفات، فإذا وصفته بالموت، وصفته مثلا بالموت، يعني إذا نفيت عنها الحياة ما يلزم وصفه بالموت، إذا نفيت عن الجدار السم ما يلزم وصفه بالصمم. يقول المؤلف: أولا هذا الصلاح اصطلحتم عليه، والاصطلاح لا يطلح الحقائق. ثانيا الله قادر على جعله الجماد متصف، كما جعل عصا موسى حية تبتلع الحبال والعصي، وهي جماد، إذا أخذها بيده صارت عصا، وإذا والعصا صارت حية. نعم. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. نعم، يعني هذا تنزل معه. لو سلمنا أن الجدار مثلا لا يقبل اتصاف بالسمع والبصر وحياة الموت، لا يقبل اتصاف بصفة الكمال وهي الحياة، ولا يقبل اتصاف بنقيضها وهي الموت، ولا يقبل اتصاف بالسمع صفة الكمال، ولا بنقيضها وهو الصمم، نقول هذا الذي لا يقبل اتصاف بالصفات أنقص من الذي يقبل اتصاف. فالأعمى الذي يقبل اتصاف بالبصر أكمل من الجدار الذي لا يقبل اتصاف بالعمى والبصر. فأنتم وصفتم ربكم بالأنقص، جعلتمه كالجدار الذي هو أنقص من الحيوانات الناقصة. تعالى الله عما يقولون. نعم. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. صحيح، لأن الجماد ما يقبل واحدا منها، والأعمى يقبل الصف بالبصر أكمل، والأخرس يقبل الصف بالكلام هو أكمل. نعم. فإن قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك. إذا قيل لا يقبل اتصاف بذلك صار أعظم، لأن الذي يقبل أكمل من الذي لا يقبل. فإن قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك. صلى الله عليه وسلم. مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها. نعم، إذا قيل أنه غير قابل صار تشبيه بالجماد الذي لا يقبل، تشبيه بالجدار الذي لا يقبل العمى ولا البصر، ولا يقبل الحياة ولا الموت. نعم. وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف؟ نعم، والتشبيه بالجمادات أقبح من التشبيه بالجمادات، تشبيه بالجمادات أقرب من تشبيه بالحيوانات الناقصة. نعم. وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يعني كيف ينكر على من أثبت السمع والبصر وقال إن هذا تشبيه بالحي، وهو يشبه الله بالمعدوم وبالجماد الذي لا يقبل واحدا من الكمال ولا من ضده نقيضة. نعم. وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص. نعم، نفس الصفات من حيث هي، يعني تنزل نقول نفس الصفات من حيث هي نقص، كونك تنفي السمع والبصر والعلم والكلام هذا نقص، لأنها صفات كمال فنفيها نقص. نعم. وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال. نعم، إثباتها كمال ونفيها نقص، فكيف نفي الكمال على الرب؟ نعم. فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال. نعم، فالحي الذي يتصف بالحياة أكمل من الجماد الذي لا يتصف بالحياة من حيث هو، حتى الحيوان البهيمة أكمل من الجدار،

عفو الله عنك. فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم. إذا قيل له إذا قلت ليس بعلي ولا حي ولا سميع ولا بصير يستلزم وصفه بالموت والعمى والخرس والصمم، قالوا لا، هذا إذا كان قابل، لكن رب ما هو قابل للصفات، لا يلزم وصفه بالنقيض إلا إذا كان قابلا كالجدار، ما يقال لا أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، هذا من تلبيسه نسأل الله العافية. نعم. فإذا قيل له لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم والبكم. الله عنك. كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. نعم، هذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا، ما يعفيه، قالوا إن هذا إنما يلزمنا لو كان قابل، لكن رب ما هو قابل الصفات، نعوذ بالله، هذا يزيد قوله فساد، لأن الذي لا يقبل الصفات أنقص من الذي يقبل من جهة أخرى، يزيد قوله فساد، لأن الذي الأعمى الذي يقبل التصرف بالبصر أكمل من الجدار الذي لا يقبل البصر ولا العمى، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم، هذا يزيد قوله فساد. نعم. وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك. هذا نفس الاعتذار، اعتذار فاسد يزيد قوله فسادا. إذا قيل لهم أنت تقول لا داخل العالم ولا خارجه، ما في شيء داخل العالم خارجه اللي ينفع من النقيضين، لا وجد، قال لا، هذا إذا كان قابل، لكن ليس بقابل، ليس بقديم ولا محدث، وش يكون؟ لا قديم ولا محدث، لا خالق ولا مخلوق، وش يكون؟ لا وجود له، ليس بقائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا لا، ما يلزمنا هذا إلا إذا توجهت هذه الصفات إلى القابل، والرب ليس بقبل الصفات، فلا يلزمنا ما تقول، نعوذ بالله. يقال لهم إن الذي لا يقبل أشد، الذي أنقص من الذي يقبل، فهذا قول الاعتذار يزيد قولهم فساد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، الكلام كفري، ما يعني لولا أنه يعني كل ما صدق إنسان أحد يقول مثل هذا الكلام، نعوذ. نعم. قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك. نعم. والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. نعم، يقول القبول إنما يكون من المتحيز، المتحيز اللي يكون في حيز في جهة معينة، والمثل إذا ما نقول إن الرب في العلو، لأنه إذا قلنا في الرب في العلو صار متحيز، صار في جهة متحيز، وهذا تنقص له، تنقص له تجعله في حيز مكان واحد، لا، يقول هو في جميع الجهات، ما تجعله في جهة واحدة. المؤلف رحمه الله يقول قولكم متحيز، ايش معنى المتحيز؟ هل مرادكم متحيز ان تحوزه الاشياء وتحيطوا به؟ هذا باطل، الله لا يحيط بشمه، او مرادكم متحيز ما وراء الاحياز، فالمتحيز يراد بشيء موجود ويراد بشيء معدوم، نردهم بالحي شيء عدمي فالله تعالى فوق المخلوقات بعد ان تنتهي المخلوقات، وان نردهم بالحي شيء وجودي وان الله يحيط بشيء من المخلوقات فهذا باطل. نعم. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، يعني الناس كلهم علموا بأنه لا يمكن الخلو من النقيضين، ما يمكن يقول شيء لا موجود ولا معدوم لا داخل العالم والخارج، هذا علم الخلق، هذا يدركه جميع الخلق، علم مطلق ما يستثنى منه شيء. فنعم، فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. نعم. والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم. نعم، مثل الآن في الغرفة أو في المسجد، في المسجد تحيط به الأحياز من جميع الجهات، إذا صير داخل المتحيز الذي تحيط به الأحياز، إذا كان الإنسان في الغرفة يقال متحيز، ما لا تحيط به الأحياز وهي الجدران، فإن أردتم أن الرب يحيط بشيء من المخلوقات مثل الإنسان في الغرفة فهذا باطل، الله تعالى لا يحيط بشيء من المخلوقات، ليس داخل العالم، بل هو سبحانه وتعالى فوق المخلوقات بعد تنتهي التي سقفها وعلاها عرش الرحمن، وبعد ذلك انتهت المخلوقات سقفها عرش المخلوق، فالله تعالى فوق العرش، إن أردتم أن الحياز أن يحيط بشيء من المخلوقات هذا باطل،

حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. نعم، هذا هو الواجب فيما تنازع فيه المتأخرون وأطلقه على الله نفيا وإثباتا، فليس لأحد أن يقبله ولا لأحد أن يرد حتى يستفصل من القائل، فإن أرد حقا قبله، وإن أرد باطلا رددناه، وإن اشتمل على حق وباطل فإنه يوقف اللفظ ويفسر المعنى، فإن كان حقا قبل وإن كان باطلا رد. نعم. وما تنازع فيه المتأخرون، قال وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا. نعم. فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه. نعم. حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. نعم. وهذا مثل ما سبق، مثل لفظ الجسم، لفظ الحيز والعرض، وسيبين المؤلف رحمه الله الاحتمالات لهذا. إذا قال إن الله جسم وما ورد يقول جسم، قال مراد إن الله فوق العرش، يقول هذا حق، لكن تسمية العلو جسم هذا باطل. وإن قال مراد إن الله ليس بجسم، مراد إن الله ليس متصف بالصفات، يقول هذا باطل، المعنى باطل واللفظ باطل. وهكذا قال الله متحيز، شو مرادك متحيز؟ قال مرادي متحيز يعني أنه في شيء من المخلوقات متحيز، ما تحوزه الأشياء، يقول هذا باطل، الله تعالى لا تحوزه المخلوقات. وإن أراد متحيز منحاز على المخلوقات يعني مفصل عنها فوقها بعد أن تنتهي بعد العرش الذي هو سقف المخلوقات، يقول هذا حق. وهكذا. نعم يقبل معنى الحق ويرد اللفظ، يرد اللفظ، وإن كان معنى باطل يرد المعنى واللفظ جميل. نعم. وش الواجب؟ إلا هذا باب الخبر، قال إنه واجب الوجود لذاته، الواجب وجود المخلوق، لأن وجود الخالق واجب لذاته، والمخلوق ممكن، ممكن يعني جزء عليه الحدوث والعدم، هذا باب الخبر، مثل تسمية الصانع باب الخبر، ما ليس باب التسمي، باب الخبر أوسع من باب الوصف. نعم. كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. يقول إن الله في جهة، مش مراد كل جهة، قال أراد في جهة مخلوقة تحوي وتحيط، هذا باطل. وإن أردت في الجهة أمر عدمي وهو ما فوق العرش فالله في جهة بهذا، لكن لفظ هذا ما ليس له أصل. وهكذا. نعم. كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. نعم. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى. إذا أريد به نفس الجهة وأن الله، وأن الله فوق داخل السماوات أو داخل أو تحت العرش، هذا باطل. وإن أريد بالجهة شيء عدمي أمر عدمي وهو ما فوق العرش فهذا حق. نعم. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى. غير الله. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى. كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه. نعم ما ورد في النصوص لا إثبات ولا نفيه، ومحدث. نعم. مثل الجسم ما ورد فيه ولا إثباته، والحيز ما ورد فيه ولا إثباته. نعم. والحد كذلك. نعم. لا. نعم. إذا أرد معنى الحق نقبل المعنى ونرد اللفظ، وإذا أرد معنى باطل رددنا اللفظ والمعنى جميعا. نعم. كذلك ليس من أسماء الله، لكن جاء سلطانه القديم، لكن اصطلح أهل الكلام القديم مقابل المخلوق المحدث من باب الخبر، وإلا وليس من أسماء الله، من أسماء الله الأول. نعم. نعم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه. نعم. كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك.

فهو سبحانه كما قال أهل السنة أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه سبحانه لا إله إلا هو. نعم. القاعدة الثالثة نعم ايش سورة اثبات الاسم كيف هنا والقاعدة ان الاجماع مستند الى دليل الاجماع ما يمكن يكون اجماع الا له دليل لكن يصير غفل عنه الباحث او العالم ما بلغه الدليل لكن بلغه الاجماع يقول الاجماع مستند الى دليل ما يمكن ما يكون إجماع إلا بدليل وإذا كان إجماع مستند إلى دليل صار معناه ثبت بالدليل نعم لا يقول إن الله جسم يعني إن الله جسم يعني مشابه المخلوقات يقول هذا باطل من يراد قال إن الله جسم متصف بالصفات يقول هذا حق لكن اللفظ باطل المهم نستفسر نعم نعم ما عندك التخريج له يخطب الناس فمر بهذه الآية وما قدر الله حق قدره الآية فقال رسول الله يأخذ السماوات والأراضين السبع فيجعلها في كفه ثم يقول بهما كما يقول الغلام بالكرة ثم قال أورده ابن القيم في مختصر الصواعق قال وهب عن مسامع النافع عن ابن عمر وذكره هذا التخريج ها ايش يقول سؤال عاد ذكر تخريج ابن جرير له وقال عن ابن وهب قال اخبرني اسامه بن زيد عن ابي حازم عن عبد الله بن عمر وذكر الحديث بس موقوف على ابن عمر يعني لا انه راى رسول الله لم يخطب فمر بهذه الايه وما قدر الله حق قدره فقال الرسول صلى الله عليه واله وسلم ياخذ السماوات والاراضين السبع فيجعلها في كفه ثم يقول بهما كما يقول الغلام بالكرة بس ثم ذكر إرادة ابن القيم له في مختصر الصواعق والله يراجع كلام مختصر الصواعق ويراجع ابن جرير لعله استوفى ابن جرير استوفي الآثار في هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة إذا قال قائل ظاهر النصوص المراد أو ظاهرها غير المراد فإنه يستفصل ويسأل ما مراده بالظاهر لأن لفظ الظاهر مشترك ومجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا فإذا قال ظاهر النصوص المراد فنقول ما مراد ما مراد قولك مراد قال مرادي إثبات الصفات وأن الله تعالى يتصف بصفات حقيقة وأن الله يستوي على عرشه حقيقة نقول هذا صحيح وإذا قال ظاهر النصوص غير مراد يقول ما مرادك المراد بظاهر النصوص قال مرادي ظاهر النصوص صفات المخلوقين أن النصوص ظاهرها التشبيه بصفات المخلوقين والتمثيل ثم استوى على العرش أنا أفهم منها أن الله استوى مثل استواء المخلوقين ولهذا أقول غير مراد يقول هذا صحيح

وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني موقوف عليه مو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا معناه على أنه موقوف. نعم. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح، في كلام فيه ضعف لكن له شواهد، نعم تقوى بها. نعم. وأما الحديث عبد جعت هذا في صحيح مسلم، وكذلك قلوب العباد بين أصبعين في صحيح مسلم. نعم. الله عنك. قال: وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله: عبدي جعت فلم تطعمني. حديث قدسي. نعم. نعم. فيقول: ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع. نعم. وإن مرض العبد وجاع العبد، أما عبدت علمت أن عبدي فلانا مرض، أما عبدت أن عبدي فلانا جاع، صريح. ولا يقال هذا تأويل الحديث، لأن الحديث إذا فسره حديث آخر فلا يسمى تحريفا ولا تأويلا. وإذا كان التوضيح والتفسير من نفس الحديث كان باب أولى. نفس الحديث في توضيح للمعنى. نعم. السلام عليك. ها؟ يعني المعنى في هذا الله يسدده في جوارحه. نعم. قال: وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجوع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. صحيح. نعم. وأما قوله: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع، ولا مماس، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل: هذا بين يدي، ما يقتضي مباشرته ليديه. يعني في اللغة العربية البينية ما تقتضي المماسة، البينية أمرها واسع، السحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب بينية، ولا في هل السحاب يمس السماء أو يمس الأرض أو هل تقتضي بينها الملاصقة، ما تقتضي. نعم. قال: ولا في قول القائل: هذا بين يدي، ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل: السحاب المسخر بين السماء والأرض، لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله: بارك الله فلا أم وجه حالي حسن الله إليك. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فقيل: هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في القاعدة الثالثة، أن هو قول القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد. يقولون رحمه الله: هذا مجمل، مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا. فإذا قال ظاهر النصوص المراد أو ظاهره ليس المراد، إن أراد بقوله ظاهرها مراد المعنى الحق وإثبات الصفات لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته، هذا حق، هذا صحيح. وإن قال ظاهرها ليس بمراد، ظاهره ليس بمراد وأراد بالظاهر التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فهذا صحيح ليس بمراد أيضا. لكن قوله إن ظاهر النصوص التمثيل، فهمه أن ظاهر النصوص هو التمثيل بصفات المخلوقين، تبين له أنه ليس ظاهر النصوص التمثيل بصفات المخلوقين، ولا ليس ظاهر النصوص التدبير بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصها، ولا يرتضي السلف أن يكون ظاهر النصوص كفرا وباطلا. ظاهر النصوص حق، ظاهر النصوص إثبات الصفات، ليس ظاهر التنفيذ بصفات المخلوقين. ظاهرها إثبات الصفات كما يقوم جلاله وعظمته من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. ثم بين المؤلف أن الذين يجعلون ظاهر النصوص التنفيذ بصفات المخلوقين يغلطون من وجهين، يجعلون ظاهرها ذلك، تارة يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر النصوص ثم يريدون أن ينفوا ذلك الظاهر. ومثلهم مؤلف عن المثال مثلا حجر الأسود يمين الله، وحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع، حديث مرضت فعبدي مرضت فلم تعدني. فهؤلاء جعلوا المعنى الفاسد ظاهر النصوص ثم يريدون أن ينفوه، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو يردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه باطل، مثل أن يردوا معنى الاستواء الحقيقي، الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، يردون هذا المعنى الحق لاعتقادهم أنه باطل، يقول أن الاستواء الحقيقي لا يناسب، لا يليق بالله، لأن كونه يستوي على العرش استواء حقيقيا هذا معناه تنقص للرب وتجسيم، لا يستوي شيء على شيء إلا الجسم، فيردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه باطل، ويقول المعنى الاستواء الاستيلاء. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن المعنى الأول وهو الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا ثم يريدون أن ينفوه، بيّن أن يشبه ما يشبهه هذا المثال الذي ذكره، أن يجعل الشيء شبيها لما ليس بشبيه الله، كان يقول معنى قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، مثل قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وهذا غلط، لأن ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي هذا الضمير أضافه الرب إلى نفسه خلقته، ويدي بالتثنية كما قال في الآية الأخرى بل يداه مبسوطتان. أما الآية الأخرى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ما أضاف الخلق إلى الأيدي مما خلقت أيديها، ثم أيضا جمع الأيدي، فليست من آيات الصفات، لأن الخلق أضيف إلى الأيدي ولأن الأيدي جمعت، مثل قوله تعالى بما كسبت أيديكم، مثل قوله تعالى تجري بأعيننا، تجري لما جمع الأعين، ليست ما فيها إثبات العين لله، وإنما فيها أن الله تعالى تجري بعين المرأة منا، فيها العظمة، فيها تعظيم الرب عز وجل. أما إثبات العينين فيخرج من حديث الدجال إن ربكم ليس بأعور، إن الدجال عمر عين المناء وإن ربكم ليس بأعور، يعني له عينان سليمتان سبحانه وتعالى، فكونه يجب على هذا مثل هذا، هذا من الأغلاط. يجعل قولها أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا مثل قوله لما خلقت بيدي، هذا ليس مثله ولا. نعم بيدينا تفسيرها ماذا؟ نعم بيدينا بالآية المراد فيها العظمة، عظمة الرب سبحانه وتعالى، مراد عظمة الرب ليس مراد إثبات الأيدي. نعم وإذا كانت مجموعة والصفة مثلا يدين يدان إثبتان، فهذا يكون المراد من هذا من بيان عظمة الرب سبحانه وتعالى. نعم عنك. قال وما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي. نعم خلقت أيدينا أضاف الفعل إلى الأيدي. نعم فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديهم. نعم وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي، وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد خلقت. نعم